له بعشق صوته وكلامه يا عالم يا هو يا دلعه ده جماله مفيش اخوه ده عيوني كل ثانية بيحبوا يشوفوه ده اللي يتقال له كلام حب محدش غيري قال ده اللي يتشال جوه القلب ويعمل ما بداله غاروا منه والعود يا دلعه لما يقول قاله بعشق صوته كلامه يا عالم يا هو يا دلعه ده جماله مفيش اخوه دي عيوني كل ثانية بيحبوا يشوفوه هتجنن عليه ده جبروت خلاني احبه موت ودي فرصتي بصراحة مش لازم تفوت ده اللي يتقال له كلام حب محدش غيري قال ده اللي يتشال جوه القلب ويعمل ما بداله غاروا منه والعود يا وكلامه يا عالم يا هو يا دلع